وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وأما ما في مسلم من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له، قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتاه بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فليس بصحيح لأمرين، يعني هذا الحديث اللي هو مشهور بأنه حديث الجارية ليس بصحيح لأمرين، يعني سبب أنه ليس صحيحا أمران: للاضطراب لأنه روي بهذا اللفظ وبلفظ من ربك فقالت الله، وبلفظ أين الله فأشارت إلى السماء، وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم، قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم. الاضطراب سبب لحكم على الحديث بالضعف، ومعناه أن يأتي الحديث بعدة ألفاظ بحيث لا يمكن الجمع بينها ويسمى حديثا مضطربا، وهذا الاضطراب سبب للحكم على الحديث بالضعف. والقاعدة أن صفة الله لا تثبت بحديث ضعيف، الصفة لله لا تثبت بحديث ضعيف، فلا يثبت بهذا الحديث صفة لله. ثم لا يجوز أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لإنسان بالإسلام بمجرد قوله الله في السماء، فإن اليهود والنصارى يقولون الله في السماء، فلا يحكم لشخص بقوله الله في السماء بأنه مسلم. الذين صححوا الحديث اعتبروه صحيحا من حيث أنه ما اعتبروه ضعيفا، ماذا قالوا؟ قالوا حكم لها بالإسلام لمعرفته قبل ذلك أنها مسلمة، ليس لقولها في السماء، ليس لهذا اللفظ حكم لها بالإسلام. وهذا ما قاله العلماء الذين اعتبروه ليس مطعونا فيه بالضعف، قالوا الرسول كان يعلم من حالها أنها مسلمة فقال له أعتقها فإنها مسلمة، ليس لأنها قالت الله في السماء. اليهودي يقول الله في السماء، النصراني يقول الله في السماء، لا يشهد للشخص لمجرد قوله الله في السماء بكونه مؤمنا. لذلك لا يوجد في أي كتاب من كتب الأصول من كتب العلماء أن الشخص إذا أردنا أن نحكم عليه بالإسلام نحكم عليه بالإسلام لقوله الله في السماء، ما ولا حدا من العلماء يقول هذا. الشخص إذا سمعناه يتشهد نحكم عليه بالإسلام، إذا واحد لا نعرفه بالمرة سمعناه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا نعرف عنه شيئا، ما نعرف عنه شيئا، فسمعناه ينطق بالشهادتين لماذا نحكم عليه بالإسلام؟ أما إذا واحد سمعناه يقول الله في السماء نقول هذا يشهد له لقوله الله في السماء، هذا شهادة له، أو نشهد له بالإسلام لأنه قال هذا؟ لا. الشيخ عبد الله كان عالما بالحديث ويقول هذا الحديث فيه ضعف، ليس بالصحيح يعني ضعيف، للاضطراب الذي فيه. قلنا شو هو الاضطراب؟ أن يرد بعدة ألفاظ بحيث لا يمكن التوفيق بينها، وذكر الألفاظ التي ورد بها هذا الحديث. والأمر الثاني أن رواية أين الله مخالفة للأصول، لأن من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول الله في السماء بالإسلام، لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم، يعني أيضا في علم الأصول أصول الدين أن الشخص لا يحكم له بالإسلام لقوله الله في السماء. هذا اللفظ مشترك، اليهود تقوله والنصارى يقولونه وغير هؤلاء أيضا يقولونه. وإنما الأصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولفظ رواية مالك أتشهدين موافق للأصول. الإمام مالك وهو النجم في الحديث، الإمام مالك كان إذا ذكر الحديث فهو النجم، وهو أقوى من حيث الضبط في روايات الأحاديث، أقوى من البخاري وأقوى من مسلم، الإمام مالك رضي الله عنه. الرواية التي رواها فيها أتشهدين أن لا إله إلا الله، قالت نعم. أتشهدين أني رسول الله، قالت نعم. قال اعتقها. هذا اللفظ موافق للأصول. فإن قيل كيف تكون رواية مسلم أين الله فقالت في السماء إلى آخره مردودة مع إخراج مسلم لها في كتابه، وكل ما رواه مسلم موصوم بالصحة. أي بعض الناس يعترضون يقولون كيف تقولون حديث ضعيف أو حديث ليس بصحيح وهو في مسلم، ومسلم عمل هذا التصنيف للصحيح، ومسلم حافظ من حفاظ الحديث. فالجواب أن عددا من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث وذكرها المحدثون في كتبهم، كحديث أن الرسول قال لرجل إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث مروي في مسلم، وطعن فيه عدد من أهل الحديث، طعنوا فيه يعني قالوا إنه ليس بالصحيح، والد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النار، والد الرسول ناج، والد الرسول ناج، وأم الرسول ناجية. قال أبو حنيفة والد الرسول ما ماتا كافرين، يعني عبد الله وآمنة بنت هب. قال أبو حنيفة قال ما ماتا كافرين، لما يقول ما ماتا كافرين يعني هما من أهل النجاة. فهذا الحديث طعن فيه أهل الحديث. مسلم رضي الله عنه قدم كتابه بعد أن ألفه هذا المصنف الصحيح مسلم، قدمه لعلماء الحديث، قبلوه إلا أربعة أحاديث طعنوا فيها، يعني قالوا له هذه الأحاديث لا تصح، وهو ما اعترض على طعنهم، هو محدث وحافظ وهم محدثون وحفاظ، كما أنه محدث هم محدثون، كما أنه حافظ هم حفاظ. وكل إنسان مهما على في الولاية لابد أن يغلط في شيء ما. من أفضل أولياء البشر؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال هذا اللسان كم أوردني الموارد. أبو بكر الصديق قال هذا اللسان كم أوردني الموارد، معناه يحصل مني غلط. وعمر يقول مثل ذلك، ما يوافق ذلك. وعثمان وعلي كل الأولياء هيك بيقولوا، ما في واحد من الأولياء قال نحن معصومون من الغلط، ما في. أدعياء الولاية يقولون، رجب ديب يقول الشيخ إذا قال اللبن أسود مريد بيقول اللبن أسود، رجب ديب يقول أنت وقاعد بمجلس الشيخ لو تقطعوا رجليك ما بتتحرك ولا بتسأل ولا سؤال، لأنه جاهل فأي شيء يسأل، في النحو عدم، في الفقه عدم، في التوحيد عدم، كلا شيء، أي شيء يسأل هذا، إنما يكذب على الناس. لا يجوز أن يسأل مثل هذا الإنسان في دين الله، لأنه مفسد ضال. فالولي الذي هو ولي، العالم الذي هو عالم من الأولياء، لا يقول أنا لا أخطئ، أنا لا يحصل مني خطأ، لا يقول واحد من الأولياء ذلك. كل الأولياء يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي. النبي لا يغلط في الدين. لما قال الرسول إلا يؤخذ من قوله ويترك، من أين عرف هذا الدليل على ما نقول؟ من قوله ويترك، معناه بعض كلامه يترك، معناه بعض كلامه غلط، هذا معنى كلام الرسول لما قال ويترك. الرسول عليه الصلاة والسلام منه فهم كل العلماء أن العالم مهما كان عالما الذي وليس نبيا لابد أن يغلط في شيء ما. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. معناه أنا معرض لأن أغلط ولأن يخالف كلامي حديث الرسول عن غير تعمد، لأنني لم أطلع على كل حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي كانوا عايشين مع الرسول كل واحد منهم طلع على كل حديث من الرسول؟ لا، اللي كانوا عايشين بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس كان الرسول أحيانا يرسل الصحابة للجهاد ويكون هو ليس معهم؟ أليس يحدث من معه؟ بعضهم يبلغه ما قال الرسول وبعضهم لا يبلغه. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الله تعالى أوحى إليه بإباحة نكاح المتعة الذي هو يستمتع الرجل بالمرأة لوقت معين، ليس كالزواج. الزواج ما فيه تأقيت، إذا واحد وقته أفسده، يفسده التأقيت. يعني إذا قال الولي لرجل زوجتك ابنتي إلى نهاية السنة لا يصح هذا، لا يصح. ثم النكاح فيه طلاق وفيه عدة، فيه تترتب عليه أحكام، ذاك ما فيه هذه الأحكام. لكن الله أوحى للرسول لما كان الصحابة يجاهدون وفي النساء قلة، أوحى له بإباحة المتعة، بإباحة نكاح المتعة. ثم الله تعالى أوحى إليه بتحريمها، ثم الله تعالى أوحى إليه بإباحتها، ثم في عام الفتح، فتح مكة في غزوة الأوطاس، الله تعالى أوحى للرسول بتحريمها التحريم المؤبد، تحريم نكاح المتعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده من هؤلاء النساء اللاتي استمتعتم بهن فليسرحهن فإن الله حرمها إلى يوم القيامة. معناه تحريم مؤبد انتهى. لما قال إلى يوم القيامة معناه هذا الحكم لن يتغير، هذا الحكم الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة ما بلغهم، مات الرسول وبقي بعض الصحابة يظن أن نكاح المتعة بعد حلال، يعني أن الرسول مات وهذا الأمر لم يحرمه. فقال له علي لهذا الصحابي: إنك رجل تائه، لأنه ما زال يقول نكاح المتعة حلال، ليس عنادا، ما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه تحريما مؤبدا. لما أبلغه الصحابة الثقات ما عاد يقول حلال، عرف أن الرسول حرمه، لكن قبل ذلك كان ضائع في هذا الموضوع، يعني يخالف الصواب ليس عن تعمد، ليس يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللي عم نحكي عنه صحابي جليل من كبار أولياء الصحابة من المجتهدين، وخفي عليه هذا وكان يغلط، يعني يقول بخلاف ما قرره الرسول، وهذا كان يعيش مع الرسول وكان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يطلع على كل ما قال الرسول بعد رسول الله، وفي حياته ما اطلع كل صحابي على كل ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواحد منهم يغلط. الإمام الشافعي مع جلالة قدره يقول هذا، معناه أنا ما اطلعت على كل حديث للرسول، فقد يحصل أن يكون في بعض كلامي ما يخالف كلام الرسول، فاتركوا كلامي وخذوا بحديث الرسول. هذا معناه لا تكونوا جامدين على كلامي ولو خالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الاعتدال وهذا الفهم الصحيح وهذا العلم الصحيح الذي فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك البخاري ومسلم ومالك وابن ماجه وأبو داود وكل عالم من علماء الأمة هكذا يقول. فالجواب ذكرناه. وحديث إنه يعطى كمان، هذا اعترض عليه المحدثون، إنه يعطى كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصارى، هذا أيضا طعن فيه بأنه ليس صحيحا، وهو مروي وين؟ في صحيح مسلم. وكذلك حديث أنس: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا طعن فيه بعض الحفاظ بالضعف. فأما الأول فضعفه الحافظ السيوطي: إن أبي وأباك في النار. والثاني رده البخاري: إن كل مسلم يوم القيامة يعطى فداء له من اليهود والنصارى. والثالث أن أنس يقول صليت خلف رسول الله أبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون البسملة. ضعفه الشافعي وعدد من الحفاظ. ما قال مسلم لا، لما فرض بعض الحفاظ في حياته على بعض الأحاديث التي في صحيحه ما قال لا أنا أعترض على اعتراضهم. فهذا الحديث على ظاهره اللي هو حديث الجارية الذي هو متمسك مشبهة مجسمة، أول ما يلتقون بالإنسان إذا عرفوا أنه ليس منهم يقولون له حديث الجارية، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، ونحو ذلك، حتى يوقعوه في تشبيه الله لخلقه، وحتى يجروه إلى أن يقول إن الله له مكان وهو جهة فوق. لهذا يذكرون له بعض الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة. فهذا الحديث على ظاهره باطل لمعارضته الحديث المتواتر المذكور، وما خالف المتواتر فهو باطل إن لم يقبل التأويل. فإذا هي قاعدة في الحديث، الحديث إذا خالف الحديث المتواتر ولم يمكن تأويله لينسجم مع المتواتر علم أنه باطل أي لا يصح. هذه قاعدة احفظوها، الحديث إذا خالف الحديث المتواتر ولم يمكن تأويله لينسجم مع الحديث المتواتر فعرف أنه باطل. وكذلك إذا خالف الحديث نصا قرآنيا ولم يمكن تأويله لينسجم مع النص القرآني علم أنه باطل. وكذلك إذا كان الحديث فيه ركاكة من حيث العربية عرف أنه باطل، لأن الرسول لا يتكلم بكلام ركيك صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا خالف الحديث الواقع علم أنه باطل، لأن الرسول لا يقول كلاما بخلاف الواقع. مثال ذلك ما يريده بعض العلماء، وهذا باطل، أن الرسول كان في مجلس وكانت عائشة وكانت امرأة يهودية فذكرت عذاب القبر فنفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد وأثبته. الواقع أن عذاب القبر موجود، وأن الله أوحى للرسول بوجود عذاب القبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في الأحاديث، في أكثر من حديث ثبتت عن الرسول، وأن القرآن دل على وجود عذاب القبر. فهل يعقل أن ينفي رسول الله عذاب القبر؟ لا، لأنه إن نفاه يكون يتكلم بخلاف الواقع في أمر من أمور البرزخ، ومستحيل على الرسول أن يتكلم بأمر بخلاف الواقع مما قد مضى أو مما يكون في البرزخ وبعده في يوم القيامة، مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فيعلم أن هذا باطل، وهذا مذكور في بعض الكتب المشهورة، هذه الحادثة أنه حصلت من الرسول، وهذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، معناه انتبهوا تحفظوا من البول حتى لا يصيبكم البول، استنزهوا منه يعني تحفظوا منه حتى لا يصيبكم في جلدكم، مثلا في الجلد ليحطط أحدكم حتى لا يصيبه البول، فإن عامة عذاب القبر منه يعني من عدم الاستنزاه من البول بحيث يستهتر هذا الشخص يكون مهملا فيقع البول على جسمه يصيب جسمه، فهذه معصية كبيرة. إذا واحد تعمد ذلك أهمل بحيث يصيب البول جسمه وقع في معصية كبيرة. الرسول قال فإن عامة عذاب القبر منه، كيف الرسول يقول لا يوجد عذاب قبر عندما يذكر في مجلسه؟ يجوز هذا على الرسول؟ هذا غير معقول، لا يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. اتفق على ذلك المحدثون والأصوليون، يعني أن الحديث إذا خالف الحديث المتواتر ولم يمكن تأويله حتى ينسجم مع المتواتر أنه يحكم عليه بالبطلان. هذه المسألة اتفق عليها أهل الحديث وأهل علم الأصول، لكن بعض العلماء أولوه على هذا الوجه، قالوا معنى أين الله سؤال عن تعظيمها لله، يعني كأن الرسول يقول لها المشركون يعتقدون الله بزعمهم هذه الأصنام التي يعبدونها في الأرض، أنت ما اعتقادك في ربك؟ فأرادت أن على تأويل هؤلاء أن تعبر على أنها لا تعتقد ما يعتقدون، وعلى أنها تنزه الله عن ما يقولون. قالت في السماء معناه رفيع القدر جدا، على معنى أنه رفيع القدر جدا. أليس الواحد منا يرفع يديه في الدعاء، يرفع يديه إلى جهة السماء، ما هو السماء فوق الأرض تحت، يرفع يديه إلى جهة السماء، ماذا يريد برفع يديه؟ يريد الإشارة إلى تعظيم المدعو. لما الواحد يقول اللهم ارزقني الجنة فيرفع بصره ويرفع يديه هكذا، يتوجه بباطن كفيه إلى السماء، هذا الرفع ما المقصود منه؟ إشارة إلى تعظيم المدعو، وهو اتباع للرسول. حين يرفع إصبعه في التشهد كما قال الرسول عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع إصبعه، الرسول كان يرفع إصبعه في التشهد ونحن نرفعه، نرفع السبابة، هذا الرفع إشارة إلى تعظيم المدعو، وهو الدليل على أن الله موجود بلا مكان. من إشارة الرسول أنه كان يخفضها قليلا، إذا رفعها الرسول في تشهده لا يشير برأس السبابة إلى السماء، بل كان يرفعها ويخفضها قليلا، يعني لا يشير برأسها إلى السماء، معناه الله موجود بلا مكان إلى جهة، لأن كل الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس حجما حتى تكون مناسبة بينه وبين الجهات، المناسبة بين الجهات والأحجام، في مناسبة بين الجهات والأحجام، المناسبة بين المخلوقات، الجهات مخلوقة والأحجام مخلوقة، في مناسبة بيناتهم، بين الله وبين الخلق لا توجد مناسبة، المناسبة بين المتماثلات، بين المتشابهات، الخلق في تشابه بين الخلق، كل الخلق متغير، كل الخلق لم يكن ثم كان، فهذه مناسبة بين جميع المخلوقات. وقولها في السماء عالي القدر جدا، أما أخذه على ظاهره من أن الله ساكن السماء فهو باطل مردود، إن لم يقبل فهو باطل مردود لما تقرر في علم مصطلح الحديث أن ما خالف المتواتر باطل إن لم يقبل التأويل، فإن ظاهره ظاهر الفساد، فإن ظاهره أن الكافر إذا قال الله في السماء يحكم له بالإيمان، ولم يقل بذلك أحد من العلماء. وحمل المشبهة رواية مسلم على ظاهرها فضلوا، ولا ينجيهم من الضلال قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى إنه فوق العرش، لأنهم يكونون بذلك أثبتوا له مثلا، وهو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي. يعني بعض المشبهة المجسمة يقولون نحن نقول الله فوق العرش، نصفه بجهة فوق لكن نقول فوق العرش، بذلك يكونون أثبتوا لله مثلا، وهو الكتاب الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش، عنده هذه عندية التشريف، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، الله تعالى لا يسكن العرش ولا يسكن الجنة، ففي عندية تسمى عندية التشريف، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، الله لا يسكن الجنة، فلما قال الرسول فهو موضوع عنده فوق العرش معناه في المكان الذي هو مشرف عنده فوق العرش، لأن العرش مكان لا يوصل الله فيه فهو مشرف عند الله. إن رحمتي سبقت غضبي، معناه مظاهر رحمة الله سبقت مظاهر غضب الله، مظاهر الرحمة الملائكة مثلا، مظاهر الرحمة، الله خلق الملائكة قبل الإنس وقبل الجن، هم خلقوا قبل الإنس وقبل الجن، وهم أكثر عددا من الإنس والجن الملائكة. الجنة من مظاهر رحمة الله، الله خلق الجنة قبل النار وهي أوسع منها، يعني الجنة خلقت قبل جهنم وهي أوسع من جهنم، فالجنة من مظاهر رحمة الله، النار من مظاهر غضب الله، هذا معناه إن رحمتي سبقت غضبي، مظاهر رحمتي وجدت قبل مظاهر غضبي، مظاهر رحمتي أكثر من مظاهر الغضب، هذا معناته. ليس معناه أن الله له صفة تسبق صفة، السابق والمسبوق في المخلوقات سابق ومسبوق. أنا جئت بعد كثير منكم، بعضنا جاء قليل منكم جاء بعد أن جئت، هذا سابق ومسبوق، هذا في الخلق يكون، لا يجوز أن يكون في صفة الخالق. الذي يكون فيه سابق ومسبوق هذا حادث مخلوق، والوصف بالحدوث من صفات المخلوقين ليس من صفات الخالق سبحانه وتعالى. لأنهم يكونون بذلك أثبتوا له مثلا المشبه المجسمة، وهو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي فوق العرش، فيكونون أثبتوا المماثلة بين الله وبين ذلك الكتاب، لأنهم جعلوا الله وذلك الكتاب مستقرين فوق العرش، فيكونون كذبوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. وهذا الحديث رواه ابن حبان بلفظ مرفوع فوق العرش، وأما رواية البخاري فهي موضوع فوق العرش. وقد حمل بعض الناس فوق بمعنى تحت، وهو مردود برواية ابن حبان مرفوع فوق العرش، فإنه لا يصح تأويل فوق فيه بتحت. ثم على اعتقادهم هذا يلزم أن يكون الله محاذيا للعرش بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغر، وكل ما جرى عليه التقدير حادث محتاج إلى من جعله على ذلك المقدار. لما يكون في شيء له حجم مدور أو مستطيل أو مربع ويوجد شيء فوقه، هذا الشيء الذي فوقه إما أن يكون بقدره تماما فيكون مثله، حتى إذا ما كان هذا الشيء مدورا كان الذي عليه وهو مثله تماما مدورا، أو مستطيلا كان مستطيلا، أو مربعا كان مربعا، أو مخمسا أو مسدسا على حسب الشكل. وإن كان ليس كذلك يعني ليس مثله تماما فيكون مقدرا بالمساحة بالنسبة إليه، فإما أن يكون أصغر منه وإما أن يكون أوسع منه، وفي كل هذه الحالات يكون مقدرا بالمساحة، وما كان مقدرا بالمساحة لا يكون إلا مخلوقا. فإذا قال المشبه أن المجسم مشبه بحاول يلعب على الألفاظ مع الناس حتى يجرهم إلى عقيدتهم، فشو بيقول بعض منهم؟ ونحن منقول مثل ما أنتم عم تقولوا، موجود بلا مكان بس فوق العرش حيث لا مكان، فوق العرش يوجد مكان بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان ورواه البخاري، لأنه فوق العرش في كتاب. طب هذا الكتاب جرم حجم، الحجم شو بده؟ بده مكان حيز من فراغ. فلما يقولوا فوق العرش حيث لا مكان لا يستقيم هذا، كلامهم غير صحيح وغير مقبول، لأن الرسول أثبت كتابا موجودا فوق العرش، هذا الكتاب حجم شو بده مكان يأخذ حيزا من الفراغ. فإذا يقال لهم جعلتم لله مثلا وهو الكتاب الذي فوق العرش، فإن قالوا لا فوق العرش حيث لا مكان، يقال لهم لا فوق العرش في مكان، مش صحيح كلامكم أنه حيث لا مكان. الله الذي هو خالق كل شيء نعم موجود بلا جهة ولا مكان، الله الذي هو خلق كل شيء موجود بلا جهة ولا مكان. ثم على اعتقادهم هذا يلزم أن يكون الله محاذيا للعرش، يعني على زعم فوقه بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغر، يعني اللي بيكون فوق شيء بالمكان يا بيكون قده يا أصغر منه يا أوسع منه، واحد من الاحتمالات الثلاثة ما بغيرهم يعني. وكل ما جرى عليه التقدير حادث محتاج إلى من جعله على ذلك المقدار، لأنه الشيء الذي يجري عليه التقدير، انتبهوا لما نقول هذا الشيء جرى عليه التقدير معناه هذا الشيء ممكن عقلي، والممكن العقلي يحتمل ما يجوز عليه عقلا أن يكون فيه. هذا الممكن العقلي اللي أنتم تزعمون أن الله فوق العرش يحاذيه حيث لا مكان، فهذا الذي يكون فوق العرش محاذيا له لا يكون إلا من الممكنات العقلية، يعني لا يكون إلا حادثا، لا يكون إلا مخلوقا، فمعناه أنه يكون مقدرا بالمساحة. طيب كيف صار بالمساحة التي هو عليها بدل غيرها مما يجوز عليه عقلا أن يكون عليه؟ يحتاج إلى من قدره بهذه المساحة بدل غيرها، الشيء اللي هو ممكن عقلي ويجوز عليه حالات. كيف صار في بعض الحالات التي تجوز عليه دون بعض؟ بتقدير مقدر، بتخصيص مخصص خصصه ببعض ما يجوز عليه دون بعض. فهؤلاء الذين جعلوا الله محاذيا للعرش جعلوه مقدرا بالمساحة بمناسبة العرش على زعمهم، يعني صار يحتاج إلى مخصص خصصه بحجم هو عليه بدل غيره. والذي يكون مخصصا لا يكون إلا حادثا مخلوقا، والله تعالى لا يجوز أن يكون مخصصا من قبل غيره. والعرش لا مناسبة بينه وبين الله، كما أنه لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، ولا يتشرف الله بشيء من خلقه، ولا ينتفع بشيء من خلقه. وقول المشبهة الله قاعد على العرش شتم لله، هذا ليس تعظيما لله، لأنه لما واحد يقول الله قاعد يقال أيضا الكلب قاعد، هذا شتم الله. الذي يصف الله بصفة من صفات الكلب شتم الله، يقال الإنسان قاعد، الذي يصف الله بصفة من صفات الإنسان شتم الله. الإنسان يقعد والبهيمة تقعد، الله لا يجوز عليه القعود الجلوس، لا يجوز عليه، هذا ليس صفة لله، لأن القعود من صفة البشر والبهائم والجن والحشرات، وكل وصف من صفات المخلوق وصف الله به شتم له. إذا واحد وصف الله بأي صفة من صفات المخلوقين فقد شتم الله تعالى، سبه يعني. قال الحافظ الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي: من جعل الله تعالى مقدرا بمقدار كفر، أي لأنه جعله ذا كمية وحجم، والحجم والكمية من موجبات الحدوث. وهل عرفنا أن الشمس حادثة مخلوقة من جهة العقل إلا لأن لها حجما؟ ولو كان لله تعالى حجم لكان مثلا للشمس في الحجمية، ولو كان كذلك ما كان يستحق الألوهية، كما أن الشمس لا تستحق الألوهية. فلو طالب هؤلاء المشبهة عابد الشمس بدليل عقلي على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية لم يكن عندهم دليل. فلو طالب هؤلاء المشبهة عابد الشمس بدليل عقلي على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية لم يكن عندهم دليل. وغاية ما يستطيعون أن يقولوا قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن قالوا ذلك لعابد الشمس يقول لهم عابد الشمس: أنا لا أؤمن بكتابكم، أعطوني دليلا عقليا على أن الشمس لا تستحق الألوهية، فهنا ينقطعون. يعني المؤلف أن المشبهة المجسمة من سخف عقيدتهم يستطيع عابد الشمس أن يكسره. الذين يصفون الله بأنه جسم قاعد فوق العرش عابد الشمس يكسرهم. فلو أن عابد الشمس قال لهذا الذي يزعم أن ربنا جسم قاعد فوق العرش، قال له: أنا معبودي هذه الشمس التي هي جميلة الشكل ونفعها ظاهر، تنفعنا في أجسامنا وتنفع النبات وتنفع الأرض وتنفع البهائم وتنفع الماء، نفعها ظاهر وكلنا يراها، أما أنت معبودك الذي تزعمه لا أنا أراه ولا أنت رأيته، فماذا يقول له المجسم الذي يدعي الإسلام؟ غاية ما قد يقول: الله خالق كل شيء. فيقول له عابد الشمس: لا، أعطني دليلا عقليا، أنا لا أؤمن بكتابك. فماذا يقول له؟ يقول له: معبودي جسم قاعد فوق العرش لا أعرفه ولا أنت تعرفه ولا رأيته ولا أنت رأيته. فينقطع المشبهة المجسمة إذا كلمهم عابد الشمس الذي هو سخيف الاعتقاد، وهذا دليل على شدة سخافة اعتقاد المشبهة المجسمة، أن عابد الشمس يكسرهم يقطعهم. أما السني المتعلم فيقول له خالقي وخالقك وخالق كل شيء موجود ليس كمثله شيء، موجود ليس حجما بالمرة، فهو غني عن الأماكن والجهات ولا نتصوره، ومعرفته لا تكون بتصوره إنما باعتقاد أنه موجود لا يشبه شيئا، وهذا الشيء يوافق عليه العقل السليم. شو بده يقول له عابد الشمس؟ إذا قال له عابد الشمس بس أنا شايف نفعها لحيث الشمس ظاهر، يقول له هذه التي تراها جسم يغيب ثم يظهر فهي متغيرة، المتغير يحتاج لمن غيره، والمحتاج لغيره لا يكون إلها، فهي محتاجة لمن أوجدها ويغيرها من حال إلى حال، لا تصلح للألوهية. السني المتعلم يكسر هذا عابد الشمس ويكسر المجسمة ويكسر المشبهة ويكسر كل أهل الضلال بالأدلة التي عنده بالفهم الصحيح الذي عنده، ولا يتشرف الله بشيء من خلقه ولا ينتفع بشيء من خلقه. وهل عرفنا أن الشمس حادثة مخلوقة من جهة العقل إلا لأن لها حجما؟ ولو كان لله تعالى حجم لكان مثلا للشمس في الحجمية، ولو كان كذلك ما كان يستحق الألوهية. قلنا عيد قرأنا، فلا يوجد فوق العرش شيء حي يسكنه، إنما يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. شو معناتها العبارة؟ إن مظاهر رحمة الله سبقت مظاهر غضب الله، أي إن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. الملائكة من مظاهر الرحمة، وهم أكثر عددا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار، والجنة من مظاهر الرحمة وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات. الجنة والحمد لله على ذلك من مظاهر الرحمة، الله يجعلنا من أهل الجنة، وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات، اللي هي من آثار الغضب. وكون جهنم، أقول جهنم أكبر من جهنم. وكون ذلك الكتاب فوق العرش ثابت أخرج حديثه البخاري والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما. ولفظ رواية ابن حبان لما خلق الله الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه، معناه وعد، يكتبه على نفسه يعني وعد، وهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. فإن حاول محاول أن يؤول فوق بمعنى دون، قيل له تأويل النصوص لا يجوز إلا بدليل نقلي ثابت أو عقلي قاطع، وليس عنده شيء من هذين. كمان بتمنى عليكم الكلام لعميمه، لأنه هذا مهم أن تحفظوا مثل هذه العبارات. يعني لما يجي واحد أنت عم تستدل بشيء يحاول أن يؤول هذا النص، شو بتقول له؟ تأويل النص لا يجوز إلا بدليل نقلي ثابت أو عقلي قاطع، فإن لم يكن عندك فليس لك أن تؤوله. بعدين إذا أجى بده يحاول يؤوله بتقول له أخرجت النص عن ظاهره، وأنتم تدعون أن النصوص لا تخرج عن ظاهرها، وتقولون الرحمن على العرش استوى على ظاهرها، وأمنتم من في السماء على ظاهرها، وإن قلوب بني آدم من إصبعين من أصابع الرحمن على ظاهرها، يد الله فوق أيديهم تقولون على ظاهرها، ثم الآن تريد أن تخرج النص عن ظاهره. مثل لما نحن نقول الرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يجي بعض المشبه المجسم منفات التوسل، شو بيقولوا هون؟ مش معنات عمل شيء جديد، معنات من سن في الإسلام سنة حسنة أحيا سنة أميتت. دغري أنت شو بتقوله؟ أخرجت النص عن ظاهري، عم تتأول اللفظ بخلاف ظاهري، وأنت بتقول ما في تأويل للنصوص. شو اسمه هذا اللي عم تعمله؟ حين تخرج النص عن ظاهري شو اسمه؟ الرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة، جيت أنت عم تقول لا، ما معنى تعمل شغل جديد توافق الدين. فأهل الحق شو بيقولوا؟ يعني إن عمل شيئا أدخله في الدين هو من الدين، لا يخالف ما جاء به القرآن والحديث والإجماع والأثر، لا يخالف ذلك فهو حسن، سنة حسنة وبدعة حسنة تسمى. بيجي المشبه المجسم نفاة التوسل شو بيقولوا؟ لا، ما معنى تعمل شغل جديد، معناتها أحيا سنة قد أميتت، يعني أخرجت النص عن ظاهره، وأنت بتقول ما في تأويل، فإذا تأولت على فرض أنك تريد أن تؤول وأنت توافق على التأويل يقال لك تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره ليس مسموحا به إلا إذا كان هناك دليل نقلي ثابت أو عقلي قاطع، وأين ذلك هنا؟ ما في، فإذن ليس لك ذلك. دغري أن تتذكروا أن تقولوا هالكلام وأن تجيبوا مثل النص اللي ورد في القرآن الكريم: وهو معكم أينما كنتم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. كلها النصوص تتأولونها ما بيخضوا على ظاهرها لأنها تنقض عليهم اعتقادهم، فأينما تولوا فثم وجه الله ظاهرها ينقض عليهم اعتقادهم فبأولوها. يقولوا لا، ما معنى على الظاهر؟ طيب يعني أخرجتم هذه النصوص عن ظواهرها، لما لا تخرجون ذاك عن ظاهره الذي يتوهم منه أن الله يشبه الخلق؟ قال: لأن في نفوسهم الهوى، لأن في نفوسهم الهوى، لأن في نفوسهم محبة تشبيه الله بخلقه، محبة تشبيه الله بخلقه، لأجل هذا لا يتأولون تلك. حديث الجارية يقول لا على ظاهره، الرحمن على العرش استوى يقول لا على ظاهرها. ولا دليل على لزوم التأويل في هذا الحديث، كيف وقد قال بعض العلماء إن اللوح المحفوظ فوق العرش، لأنه لم يرد نص صريح بأنه فوق العرش ولا بأنه تحت العرش، فبقي الأمر على الاحتمال، أي احتمال أن اللوح المحفوظ فوق العرش واحتمال أنه تحت العرش. فعلى قوله إنه فوق العرش يكون جعل اللوح المحفوظ معادلا لله، أي أن يكون الله بمحاذاة قسم من العرش واللوح بمحاذاة قسم من العرش، وهذا تشبيه له بخلقه، لأن محاذاة شيء لشيء من صفات المخلوق. ومما يدل على أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل الحديث الذي رواه النسائي في السنن الكبرى: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فهو عنده على العرش، وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة. وفي لفظ لمسلم: فهو موضوع عنده. قلنا شو معنات عنده هون؟ عندية التشريف. فهذا صريح في أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل. وكلمة عند للتشريف ليس لإثبات تحيز الله فوق العرش، لأن عند تستعمل لغير المكان، عندما تستعمل بس للمكان. قال الله تعالى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. إنما تدل عند هنا أن ذلك بعلم الله، لاحظوا مسومة عند ربك، مش معناته أن هذه الحجارة في مكان يوجد الله فيه، لا، إنما تدل عند مسومة عند ربك هنا أن ذلك بعلم الله، وليس المعنى أن تلك الحجارة مجاورة لله تعالى في المكان. فمن يحتج بمجرد كلمة عند لإثبات المكان والتقارب بين الله وبين خلقه فهو من أجهل الجاهلين. وهل يقول عاقل إن تلك الحجارة التي أنزلها الله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مكومة بمكان في جنب الله فوق العرش؟ في واحد عاقل يقول هالكلام هذا؟ لا، الذي يقول هذا لا يكون عاقلا. إن شاء الله بالدرس القادم نقرأ الشرح. سؤال: امرأة توضأت عند الإمام مالك، فالإمام مالك عنده قول في الوضوء يشترط أن يمسح المتوضئ كل رأسه، وعلى قول نصف رأسه، وعلى قول ثلث رأسه، ويوجبون المالكية أن يخلل أصابعه في غسل يديه لما يغسل يده، التخليل أصابع اليد هذا معنى التخليل، ويوجبون الدلك كذلك، يعني أن يمسح بيده على العضو. الذي يغسله. وبعضهم تأول هذا الدل قال إذا كان تيقن وصول الماء إلى كل الأجزاء التي يلزم غسلها لا يلزمه هذا الدل. يعني مثلا لو واحد غمس يده في الماء ما عنده شك بالمرة أن الماء يعم كل اليد، فهنا يقولون بدون الدلك يصح، لأن هنا تيقن إذا غمسها في بركة ماء تيقن أن الماء وصل إلى كلها. فهذا يعني يكون وافق مذهب مالك. عند الصلاة ظهرت أصابع رجلي فخبأتها، هل تصح الصلاة؟ عند المالكية قدم المرأة فيها قولان، قول أنها ليست عورة كقول الحنفية، وعلى قول إنها عورة. يعني اختلف قولهم فيها، بعضهم يقول عورة وبعضهم يقول ليست بعورة. يعني على هذا القول تكون بعد موافقة لمذهب مالك، على قول من قال إن قدم الحرة ليست بعورة صلاتها يحكم عليها بالصحة، حتى على قول من قال عورة، لأن عندهم المالكية يقولون الصلاة مع انكشاف مثل هذه العورة، على قول إنها عورة لو تعمدت تصح مع الإثم لا تفصل. يعني عندهم كذلك أيضا أن الصلاة مع كشف شيء من العورة مثل هذا الجزء عن تعمد بتصح مع الإثم، يعني تبقى الصلاة صحيحة. اختلاف الأئمة رحمة. اليوم قبل أن آتي لهنا كنت جالس مع ناس جاءوا من أمريكا شباب، الله تعالى أقبل بقلوبهم على علم الدين، شباب بالعشرين 22 هيك، يعني صرنا نتحدث في أمور الدين وكلام خير، يعني كلام طيب. فواحد منهم قلت له وين أنت؟ قال لي أنا بنيويورك. قال لي لكن أنا منتظر بدي إيش وإيش خلص لأطلع منها. ليش بدك تطلع منها؟ ومنه من الأصل من جماعتنا يعني، بس الحمد لله هلا عم يتعلم. قال لي كثرة المفاسد التي فيها، قال كل الفساد فيها. قلت له بعض الشباب يتوهمون كأن السعادة الحقيقية هناك. قال لي لا لا لا لا. قلت له هنيك بحششوا؟ قال لي كلهم بحششوا. قال لي مش بس بحششوا، قال لي هلا عم يعتبروا الكوكايين اللي هو مش مجرد حشيشة عادية، يعني حي بيسموه هني شرعوه بالقانون، يعني المفاسد فيها كثيرة. قال لي بعدين عندهم فراغ، وهذا حقيقة فراغ لا يعرفون كيف يملؤونه فبيعبوه بالمفاسد. الشيخ عبد الله مرة عم يدرس بأوروبا كان، فقال لهم أنتم من الأسباب التي وقعتم في بعض المفاسد التي أنتم وقعتم فيها الفراغ، أنه عندكم فراغ، الدولة تساعدكم فأنتم تتكاسلون لا تعملون شيئا. شو بيعملوا؟ بالنهار بيناموا كل النهار الشباب، بعض منهم اللي ما عنده شغل والدولة عم تساعدهم، هذا يدعوهم للكسل. طيب لما واحد ينام كل النهار شو بده يعمل بالليل؟ بده يفيق. شو بده يعمل هناك لما في بيجي على الجامع أو جبهة حيدر يحيي الليل أو البسطة أو بيجي بيعمل دروس؟ بيروح على الديسكو. البعضهم يقول بيشرب بيبسي، طب ليش بالديسكو؟ تجي ملائكة الرحمة على الديسكو ولا بيجوا الشياطين؟ بيجوا الشياطين. الشياطين تحبوا المعاصي، تحبوا الفجور، تحبوا شرب الخمور. هناك شو في فجور ومعاصي وشرب خمور؟ شو بيصير بالواحد؟ الإنسان يتأثر بما حوله، يتأثر بالمعاصي. المعاصي تسود القلب وتميت القلب، الطاعات تحيي القلب، تنعش القلب، تفرح القلب. هن اللي عم يصير فيهون هذا، هو هذا الزلم اللي كان عايش هنيه وسيذهب، لكن كاره أن يذهب. فقلت له صدق الشيخ عبد الله، قال كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، الآن العلم في لبنان فالهجرة إلى لبنان. قلت له، هو سألني واحد منهم الأصغر، سألني قال لي ليش الشيخ عبد الله إجا على لبنان؟ قلت له انظر سبحان الله، هؤلاء الأولياء لهم دولة أهل الله، لهم دولة أهل الله ولهم تصرفات شؤون، بيجتمعوا يتكلمون في أمور المصلحة في شؤون المسلمين. فوجه الشيخ عبد الله إلى هذه البلاد. قلت له هذا التوجيه الذي وجهه الشيخ عبد الله كان بالخمسينات، فكر من الخمسينات لهلا وين في دولة فيك تحكي فيها تصرف فيها بالدين بالعقيدة تعلم العقيدة تستطيع أن تفعل ذلك؟ قلت له سمي هلا البلاد وبلش فكر فيهم ابتداء من الدول العربية والدول اللي بسموها إسلامية، وين في مثل لبنان؟ ما في، يعني بلشوا ظهروا عن محيط لبنان هيك وكبروا البيكار ما في. فالله تعالى ألهمه وشاء أن يكون هذا الرجل الصالح الإمام المجتهد المجد العابد الزاهد الذي هو وحيد عصره أن يأتي إلى هذه البلاد لإحياء علم أهل السنة والجماعة. ومن هنا انطلقت الدعوة إلى سائر بقاع الأرض. هذا الواقع، إذا واحد نظر إلى الحقيقة، هذه الحقيقة موجودة وهذا الواقع موجود. يعني واحد من أصدقاء الشيخ حكيلي رحمه الله ورحم الله شيخنا، قال لي مرة كنت مع الشيخ فكأنه شعر بضيق فقال بصوت منفعل، قال حملك ثقيل يا بيروت ولكنني مأمور. قال حملك ثقيل يا بيروت ولكنني مأمور. كان معروف بالأول اللي كثير من الدول المجاورة أو أبعد شوي إذا أرادوا أشياء من الفجور يأتون إلى بيروت من المعاصي، يأتون إلى بيروت. وحصلت سبحان الله، قدر الله أنه تحصل الحرب في لبنان، فكثير من الشباب بالحرب صاروا يأتون المساجد. في ناس عند الخوف بيتعلموا. في واحد أخبرني عن نفسه، ظلم فأخذ إلى السجن، رجل مرموق لكن ظلم، افتري عليه ظلم فأخذ إلى السجن. قال لي بكم يوم قضيت 4 أشهر صليت قضاء 4 أشهر اللي بكم يوم قضيت. قال لي بالبيت ما عم بقضي، كانت لما فوتوه على السجن. لما واحد هيك يصير بحالة يخاف فيها يحصل منه مثل هذا. قال لي حتى إجا الشرطي ما في كاميرات مراقبة، قال له دخيلك سامحني ما دخلني أنا، ما أنا اللي جبتك لهون، أنا مأمور. دخيلك شافه بيصلي كل الوقت، كل ما يطلع على الكاميرا بلاقيه عم يصلي. شو هيدا؟ قال يمكن الله يكون رجل صالح هذا الزلمة، يصلي كل الوقت. من يصلي كل الوقت؟ هذا أخونا عم يحكي لي، قال لي لما ظلمت وأدخلت السجن في أيام قضيت 4 أشهر، في أيام قضى 4 أشهر. فاللي بيروحوا لبرا يظنون أن السعادة الحقيقية هناك، لا، ما السعادة الحقيقية هناك. السعادة الحقيقية بتقوى الله. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ولست أرى السعادة يعني الحقيقية جمع مال ولكن التقي هو السعيد، يعني حقيقة سعيد. مش معناته لا يبتلى في الدنيا، لكن بالنهاية السعادة الحقيقية للإنسان التقي. إذا شخص امرأة كان عندها قضاء صيام فاتها بعذر في رمضان الفائت، ثم طرأ عليها مرض، الله يعافيها ويعافينا، صارت تغسل الكلى، وبحسب العادة من يغسل الكلى لا يستطيع أن يصوم، فماذا تفعل الآن عن الأيام التي كانت أفطرتها وفي نيتها أن تقضيها إذا تعافت؟ هذه تدفع الفدية. يعني من كان مريض في رمضان أفطر في رمضان لعذر المرض أو لغير عذر المرض كالسفر مثلا، ثم في نيته أن يقضي هذه الأيام طرأ عليه مرض بحيث لا يستطيع القضاء، خلاص مرض لا يرجع برؤه، ماذا يفعل عن تلك الأيام؟ يدفع الفدية. الشخص الذي يريد أن يدفع الفدية، المريض الذي لا يرجع برؤه، يسأل هل يصح أن يدفعها في اليوم الثاني عن اليوم الأول وهكذا، لأن الشخص الذي يوصل الفدية لا تراه في نفس اليوم. لا، لا يفعل ذلك، إنما يوكل شخصا يثق به، يقول له هذه فدية إفطار عن رمضان، في كل يوم أخرج هذه الفدية أو في الليل عن اليوم الذي سيأتي، يعني تسبق ليلة، تسبق بليلة النهار تدفعها، أو في النهار تدفعها. يعني كان لا يراه كل يوم يعطيه من أول الشهر، يقدر الواحد يروح عند إنسان يثق به ويقول له هل بالفدية يدفع عليها كل يوم بيوم، ادفعها كل يوم بيومه، إما بالليل عن النهار الذي سيأتي أو في النهار عن نفس النهار. ما بيقدر يقدمها بالجامع برج أبي حيدر، أحد إخواننا هناك الذي يخدم المسجد أنا عادة أعطيه أو أعطي غيره ممن أثق به يعني فيقبل. ايه أصدق عم تقول لي الجمعية، نعم والجمعية يأخذون كذلك، ظنيت عم تقول لي انه في الجمعية تسأل. عم تسأل هل تستطيع ان تعطي الفدية لابنتها الفقيرة المتزوجة وزوجها موظف معاشه قليل ولا يكفيهم؟ اذا كانت المرأة متزوجة لكنها فقيرة يجوز ان تعطى من الفدية، اذا كانت غير منسوبة، فقيرة غير منسوبة لو متزوجة. احيانا المرأة المتزوجة لا يكفيها زوجها، يكون فقيرا وهي تحته فقيرة، لا يكفيها نفقتها، فهذه تعطى من الزكاة وتعطى من الفدية بشرط أن لا تكون منسوبة. أي نسب لمين؟ علي، جعفر، عقيل، العباس. حفظتهم؟ قلتم بالجمع كثير، أنا بكررهم هذول، علي، جعفر، عقيل، العباس، يعني الذي نسبه يصل إلى واحد من هؤلاء لا يأكل الفدية ولا يأخذ الزكاة. شوفوا شو بيقول الشيخ عبد الله، بيقول الشيخ عبد الله: كثير من الأغنياء يظنون أنهم إذا دفعوا الزكاة سلموا بذلك من الإثم، يعني ما هو عليهم معصية على زمان، قال وهم واهمون، لأن الأغنياء فوق الزكاة يجب عليهم إنقاذ الملهوفين، وكثير من المسلمين ملهوفون، كثير من المسلمين من أهل من الذين هم صحيح، يعني أنا بعرف من خلال اختلاطي بالناس وما يأتيني من الناس أنه يوجد ملهوفون، فكثير من الأغنياء إذا دفع الزكاة شو بيفكر؟ أنه خلصنا ما بقى علينا شيء، شو بعد فيه؟ بعد فيه إنقاذ الملهوفين، بس إنقاذ الملهوفين، في كمان الدفع للدعوة إلى الله في الأمور الضرورية، إذا أهمله الأغنياء فعليهم اسم كبير، إذا واحد بدنا نبعثه يعلم الدين بهرب أو بالصين أو باليابان كيف بروح بالخطوة؟ إذا راح بالخطوة، إذا كان من الأولياء بده يأكل وقعدوني، إذا أراد أن يتفرغ للدعوة كيف بده يعيش؟ يعني بيأكل هواء وبيأكل تراب؟ شو يعني لما كان يجي بعض الناس عند شيخنا رضي الله عنه بيبلشوا ينتقلوا، مثلا بيجوا عند المدير عملوا لنا خصم للقسط المدرسة، ما المديرة شو بيطلع بإيدها؟ قد ما هي بتستطيع بتساعد على حسب الاستطاعة، ما قدرت بيطلعوا أكثر من المديرة عند رئيس الجمعية، ما استطاعوا بيجوا عند الشيخ عبد الله رضي الله عنه، يا مولانا نحن فقراء ونحن بنينا المدرسة ونحن ساهمنا ببناء المدرسة، هيك صار في ناس يقولوا، وجزاهم الله خيرا، كل واحد بنى في هذه المدرسة جزاه الله خيرا. أما قال للشيخ كلهم هؤلاء المعلمون الأساتذة المعلمات اللي بيجوا بدرسه، قال لي إن اشتغلوا لا نعطيهم أجرة، لا يأخذون أجرة، يأكلون التراب، إنما هو هذا القصد لشو؟ يعني الشيخ نزار رحمه الله ببعض الاجتماعات شو كان يقول؟ كان يقول بعرف أهل الشغل والبزنس والتجارة، إنه إذا واحد عنده مدرسة ناجحة مدرسة بتعمر مدرسة، ونحن عندنا مدرسة ما بتعمر مدرسة مصرياتها، يعني ليش؟ لأنه ما عاملين نحن للبزنس والتجارة، نحن عاملين لإنقاذ الناس من الكفر، لتعليم الناس العقيدة. روحوا شوفوا الكتب المدارس الثانية قديش في فساد وقديش في كفريات، واليوم نشرت لكم على وسيلة التواصل تبعيتنا الطلاب المدرسة الصغار بصف الابتدائي هم يعملوا أهم ثلاث مسائل في العقيدة، برموا بالدنيا منكم لفاتي بعضهم لا يعرف شو هي أهم ثلاث مسائل في العقيدة، ما يعني الواحد لما يسمعهم يتذكر، يقول رحم الله الشيخ عبد الله، رحم الله الشيخ نزارا، رحم الله كل من ساهم في هذه المدارس التي بنيت لإنقاذ الناس من الكفر، ما أحلى الولد الذي ينشأ على عقيدة أهل السنة والجماعة. فاتذكروا هالكلام اللي عم بقوله، أن الشيخ عبد الله قال هؤلاء المعلمون والمعلمات أنه يأكلون التراب. طيب ما إذا أنت أنا ما دفعت القسط، وجاء الحج خالد ما دفع القسط، وجاء أخونا ما دفع القسط، وبعدين كيف بده يجي الأساتذة يشتغلوا؟ وبارك الله فيهم، بني حركهم ظني بهم أصله الذي حركهم ليس المال، لا، وتحركوا لأجل طاعة الله ولأجل نصرة عقيدة أهل الحق. طيب بس كيف يعيشون؟ كل واحد يعيش على الفتح متوكلا على الله، مثل الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، كل واحد عنده هذه الاستطاعة. قال الشيخ اسمعوا شو بيقولوا العلماء، قال الشيخ: يقول العلماء: من لم يكن قوي التوكل كأبي بكر يكره له أن يبذل كل ماله، لأنه يخشى عليه بعد ذلك أن يقع في شيء من الممنوعات. عرفتوا يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام حض الصحابة على البذل في سبيل الله، كان موجود أبو بكر وكان موجود عمر، فقال عمر: لأسبقن أبا بكر غدا. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لعمر: بما أتيت يا عمر؟ قال: بنصف مالي. قال: يا أبا بكر بما أتيت؟ قال: بكل مالي. قال وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت له الله ورسوله. قال عمر لا أسابقه في شيء بعد هذا أبدا. شو بيقولوا العلماء؟ بيقولوا هذا الفعل الذي فعله أبو بكر بمن كان قوي الثقة بالله، قوي التوكل على الله، بحيث لا يخشى عليه إذا بذل كل ماله في سبيل الله. شو معنى بذل كل ماله؟ ترك النفقة الواجبة، مش قصر بالنفقة الواجبة يعني لعياله ولأزواجه، ترك النفقة الواجبة، كل ما زاد بذله في سبيل الله. هذا بده بطل. شو واحد لا يبذل 100 دولار بحس حاله بطل، لا يبذل 100 دولار بحس حاله بطل، هذا الواقع. بس لا يبذل 100 دولار ليتسلى بحس حاله بطل، بحس حاله كتير مبسوط، منه زعلان ومنه مضيق منه أبدا. بس ده بده يدفعها في سبيل الله، بده يحس حاله بطل ليدفعها. يجي واحد يدفع كل ماله في سبيل الله، سمعتوا شو قالوا العلماء؟ من كان قوي الثقة بالله، قوي التوكل على الله، لا يكره له أن يفعل كما فعل أبو بكر، بل له ثواب عظيم. أما الذي يخشى على نفسه من أنه إن فعل مثل هذا قد يقع في المحظور لا يفعل. بس مش معناته ما بيدفع بالمرة كمان. فإجا عمر، سيدنا عمر شو عمل؟ دفع بذل نصف ماله. كيف لك قوية الدعوة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لأحد منة علي ما لأبي بكر. شو ما معنى هذا الكلام؟ يعني له فضل عظيم على أمر الدعوة، وإلا هي المنة الكبرى للرسول على أبي بكر. بس عم بيقول الرسول أنه له فضل عظيم في الدعوة لأنه بذل كل ماله في سبيل الله، وهذا شيء نادر أن يحصل من إنسان. كان الشيخ يتحدث عن واحد من أحبابنا في كندا، ذكره مرة ببعض الدروس، لما سمع ببناء المدرسة في الشمال في طرابلس حركه يعني محبة الله، محبة الخير حركه ذلك، كان جمع مالا ليشتري بيتا فبذله كله في سبيل الله بالمدرسة. نادر هلا واحد يكون عم يجمع مال، بده بين أحلامه بده يتزوج وبده يشتري بيت، يجي هيك من شدة محبة الله في قلبه وتمكن ذلك في قلبه يبذل هذا في سبيل الله. هذا شيء نادر في هذا العصر، نادر جدا. إذا كان المريض لا يرجى برؤه أخرج عن يوم فطره فديته ثم توفي على خلاف العادة. عم يقول لا يؤمر بقضاء ما فاته، بل هو أدى الواجب عليه. إذا كان لا يرجى برؤه ودفع الفدية انتهى، ما عليه شيء وليس على ورثته شيء. هلا إن كان لم يدفع الفدية، إن عرف ورثته يدفعون من ماله قبل أن يوزعوا التركة، يدفعون من ماله الفدية. إذا هي دفعت الفدية، هي مريضة ما بتشفى من مرضها، دفعت الفدية، هل إذا شفيت من هالمرض المزمن؟ لا خلاص. فهمت عليك. إذا واحد كان مريض مرضا لا يرجى برؤه ودفع الفدية ثم عافاه الله تعالى، لا يلزم أن يعود لقضاء هذا اليوم. طيب إذا ما دفع الفدية شو بيعني؟ يدفعها ولا يقضيه؟ إذا عافاه الله يقضيه وما دفع الفدية يقضيه. نعم. طيب يسأل ما حكم الكحول اللي المحل اللي بيبيعه فيه عطور، هل هو نجس؟ ما وزعنا عليكم، أنا صورت لكم أحبابنا اللي بيعرفوا بالكيمياء بمركبات الخمر، وزعت عليكم في شيء قليل اللي هو منه خمر مسكرة، هلا ما بذكر أسماء أنا، بس أظن فيما بينكم انتشرت. فإذا كان من الصنف اللي هو خمر بيكون يعني إذا بيبيعه زايد ولا بيبيعه عمر، الحكم هو هو، لأنه هن في بعض منهم شو بيعملوا؟ بحطوا بيقولوا نحن ما سألنا شو فيها، ليش ما نعتقد أنه هي خمر؟ هن هيك بيقولوا. بس أنا بقول إذا واحد يريد الاحتياط ليش لا يكتشف بعدين أنه طلعت خمر وكان عم يصلي وحاطت خمر وحط التوب بالغسالة خلط تياب كل البيت فيها ونجس لهم إياها، أنه الغسالة ما فيها قلتين، ما بيكون لبلك حاله ولبلك أهل بيته بهذا. ليش ما بنعمل بالأحوط؟ ليش ما بنعمل الأحوط؟ الشيخ عبد الله من شدة ورعه جيب له حبة الالتهاب لما بلغه، وهذا ما بلغه صحيح، أنه عادة في أمريكا وأوروبا إذا كتبوا على شيء جيلاتين دون ما يكتبوا جيلاتين شو بيكون، جيلاتين حيواني وخنزير، هذه العادة. صار يقول لي افتحها، أنه ما لنا مضطرين، افتح له إياه حط له إياه بالملعقة يصف هذا والالتهاب، يشرب عليه شوية ماء، أنه معنا مر كثير بحياتنا الله أفر هذه الحبة اللي هنبلعها. كان يفعل هذا من ورعه من خوفه من الله، هذا الشيء صحيح. بارح كنت عند واحد عنده بدرس عنده معمل أجبان وألبان، فجرى الحديث عن الإنفحة. أنا سبق وحدثتكم وحكيت بالجامع، قال لي إنفحة الخنزير، إنفحة الخنزير هل قد منها؟ هل قد بيعملوا جبنة يمكن قدها الأوضة، لأنه شو بيعملوا؟ بقطعوها صغيرة، هل قد القدر هذا، بقطعوه صغير بحطوه بالخل، بينقعوه بالخل، بعدين بيرجعوا بيصفوه. هيدي الشقفة الصغيرة بحطوها بكمية كبيرة من الحليب يعني، فيصيروا جبنة. قال لي إذا بدنا نجيب إنفحة نباتية بدنا نجيب هالقد لتعمل هذيك الكمية، وما بتكون مثلها بالجمود. فأكثر الناس شو بيجيبوا؟ الإنفحة الحيوانية، اللي هي شو عادة لما تيجي من أمريكا وأوروبا، خنزير. خنزير بقطعوا بصارين الخنزير مصران معين يعني، وبيعملوه بطريقة معينة وبيبيعوه كبسولات. فالناس لما تيجي بعكار أو بالبقاع يروح على المحلات اللي بتبيع هذه الشغلات، شو بقول له؟ اعطيني إنفحة للجبنة. شو بيعطي هذاك؟ الإنفحة اللي موجودة عنده. شو هي الإنفحة عادة؟ من وين جاية؟ من تلك البلاد. ماذا يستعملون عادة؟ خنزير. بعدين اسمعوا الخبريات لا تعتالي، تبعدوا إذا فيكم تبعدوا. الفروج بيخلوه 37 يوم لا ينصح، بيحطوا له أكل أقوى أكل لا ينصح. شو هو الأكل الممزوج بدم الخنزير اللي بيخليه ينصح بسرعة؟ وبتشوفوا الفروج منفوخ كأنه بالون، ما في 37 يوم صوص فروج بيصير بيبيعوه. وكيف لكان عم يأكلوا كل هالبشر الجاج؟ منين عم تيجي كل هالجاج؟ من زمان كان الواحد إذا جاب الجاج وربيهم جابوا صيصان، قد ايه بدهم هالصيصان ليصيروا دجاجة كبيرة؟ أشهر بدهم، بينطرها بتلاقي عم تكبر شوي شوي وتنطنط، وهيدا هلا بتلاقيه عم بيصوصي ودجاجة كبيرة. كيف هيبا؟ 37 يوم شو عم بيحطوا لهم؟ دم الخنزير. واحد من أحبابنا بيشتغل باللحمة قال لي رحت على أوروبا من شي 30 سنة ليتعلم كيف بيصنعوا المرتديلا، طلعوا بيحطوا ببهارات المرتديلا دم الخنزير. ببهارات المرتديلا بيخطر على بالنا انه البهارات اللي من رشة حاطين فيها دم خنزير؟ لما رحت على بريطانيا درست قالوا لي احبابنا هنيك عندهم ترويقة الانجليز مشهورة، دم الخنزير المسفوح لما يذبحوه بيجمدوه بحطوه بالمصران بتروقوه ترويقة، ترويقتهم دم الخنزير المجمد. شو بده يطلع اذا واحد عم يأكل دم خنزير وانفحت خنزير والجاجة عم تفكر انه خنزير ولا يتعلم الدين ولا شو بده يطلع بعدين؟ شو ظلمات فوق ظلمات، عم تدخل على بطنه ظلمات وتصرفاته فيها ظلمات. فالواحد قد ما فيه جنب يعني يبتعد عن هالأشياء. ولو في الواحد مثل ما ورد في الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، لو في الواحد يفر لو بيستطيع خروفين هيك وبقرف ياخذ منها حليب، يعرف شو عم تاكل حشيش، عم تاكل العلف هذا اللي بتاكله، يعرف هالدجاج شو عم تاكل، هالصوص اللي عم يطلع شو عم ياكل، لا يهرب من هذه الاشياء. صدوا لو استطاع فليفعل. قال لي اخونا هذا، اخونا عنده مزرعه بعكار ثقه هذا الرجال، قال لي معروف عندهم في عكار كل واحد بتموت عنده البقره، البقره بتموت في بقر بموت ياخذها الى الذين يبيعون اللحم، بيبيعون اياها ب 200 الف ليره، يشيروا له الضرع بخيطوا له اللي هو اثر الذكر بيضات الذكر وبيعلوها وبيذبحوها هي وميته، ينزل من الدم ببيعوا الكيلو ب 10,000. بتضيع اذا في شيء غريب كلهم بخبروا بعضهم، بيعمل فيها مليونين ليره، اللي اشتراها ب 200 الف بيعمل فيها مليونين ليره. شو عم يطعم الناس؟ الميته. والخروف اذا مات نفس الشيء، كله ماشي عندهم. لا يخافون الله لا يتقون الله. إذا الوالد مرتد وبالأصل عائلته منسوبة عم تقول والدنا مسلمة، هل ينقطع النسب؟ إذا واحد كان منسوبا ووقع في الردة، يعني واحد منسوب وقع في الردة ما بينقطع النسب، لكن إن جامع المرأة وهو مرتد وولدت هذا الولد الذي ولدته من ماء الزنا الذي حصل من هذا الرجل، هذا لا ينسب لأنه كان مرتدا لما جامع هذه المرأة. شخص اشترى قطعة كريستال ودفع ثمنها ثم تركها في المحل ليعود فيما بعد ويأخذها، ومضت سنة وإلى الآن لم يحضر، ماذا نفعل؟ الشخص إذا كان حصل عنده مثل هذا في دكانه أو في منزله، هذا ليس كحكم اللقطة. اللقطة بعد التعريف سنة يتصرف بها، إما أن يتصرف بها لنفسه بنية الغرم لصاحبها إن ظهر، أو يتصدق بها كما يريد. هذا يلزمه الصبر إلى حين الإياس من ظهور صاحبها، فإن أيس من ظهور صاحبها يتصدق بها على نية أن يكون الثواب لصاحبها. فإن عاد صاحبها بعد سنين، اللي هي السنين اللي حصل بعدها الإياس، يخيره، يقول له حصل كذا وكذا، ماذا تختار؟ تختار الثواب أم تختار الغرامة؟ فإن اختار الثواب كان له الثواب، وإن اختار الغرامة يكون الثواب للشخص الذي تصدق بها. 10 سنين مثلا، لما سألنا للشيخ قديش يعني وقت الإياس، أعطينا مثلا كعشر سنوات مثلا، مش أقل يعني. إذا شخص دخل إلى غرفة وعلى البلكون في امرأة أجنبية، ليس له أن يمكث في هذه الغرفة وعلى البلكون في امرأة وما حدا شايفهم، لأن هذول باعتبار الغرفة الواحدة. وإذا اثنين قاعدين على البلكون وما حدا شايفهم من جوات البيت كمان، هذه خلوة. أنه بعض الناس بيقول لي ما كل الناس شايفيننا من برا، بده يكون حدا شايفك من البيت، وإلا فهذه خلوة. كلمة خليل الله هذا فقط لسيدنا محمد ولسيدنا إبراهيم. عم بيسأل أنه منسمي الولد خليل الله؟ لا، خليل الله يعني بلغ الغاية في الانقطاع بالعبادة إلى الله، وهما رسول الله محمد ورسول الله إبراهيم. فما نسمي الولد خليل الله؟ نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله.